أمشي في شوارعك وأدار الحب محمولا بأكفادي، صب العذاب كما شئتم على جسدي، فلا شهود على تعذيب سجادي، فلا شهود على تعذيب الإنسان دائما سارد حكايات، يعيش محاطا بقصصه وقصص الآخرين، يعيش الحياة كما لو أنه يرويها، غير أنه عليه أن يختار بين أن يعيش وبين أن يحكي. يسعد أوقاتكم مستمعينا. السر عزيزي المستمع في عمل التغيير يكمن في أن تركز طاقتك ليس في محاربة القديم، بل في بناء شيء جديد. ربما يموت الإنسان عندما يتوقف دماغه، ونقصد عندما يتوقف دماغه عن استيعاب أفكار جديدة. تجربة الاختلاء ممتعة، التجرد من الجميع والعبث قليلا بالأفكار التي طال سباتها، كل ذلك يعيدك للحياة مجددا بصورة أجمل وأكمل. أن تتقن فن الإصغاء، لست وحيدا في هذه الدنيا الصماء، انظر اسمع وتأمل، لا تستعجل تدرك أن الأفكار الحرة تولد وتحيا في غير إناء. كفى ملاما فجلد الذات أدماني، كفى ملاما كفى ملاما. من جدد ترحيبنا فيكم مستمعينا، وبصرنا ترافقونا بحلقتنا الثانية من برنامج على موجك. على موجك برنامجك أنت صديقتنا المستمعة، يلي بيحكي عن صفاتك وتصرفاتك، أفكارك وأحلامك، هواجسك ويومياتك. بيوم من الأيام تقابل أهل المريخ وأهل الزهرة، يعني الرجال والنساء، ووقعوا في الحب وقاموا علاقات سعيدة لأنه احترموا اختلافاتهم وتقبلوها. ثم هبطوا إلى كوكب الأرض وأصيبوا بالنسيان، نسوا أنهم من كوكبين مختلفين. ضيفتنا يلي اخترناها ترافقنا بأول حلقتين من شهر رمضان الفنانة السورية الأنسة سناء محمود، مديرة علاقات عامة في فرقة طائر الفينيق المسرحية وممثلة فيها. أهلا وسهلا فيك أنسة سناء. أهلا وسهلا فيكم، أنا كتير مبسوطة معكم، مبسوطة أنه للمرة الثانية موجودة معكم. طبعا ندى وغرام على أمواج، مو بس هاي الحلقتين، من وقت اللي بلشتوا شغل لهلا كتير كتير كتير الناس متابعتكم، كتير بتشكركم. مواضيعكم مختلفة، مواضيعكم مهمة، بتهم كل شرائح المجتمع، وأنا كتير مبسوطة وإن شاء الله تتكرر مرة تانية إن شاء الله. أكيد الأمبارحة حكينا عن التسوق، واليوم اخترنا موضوع مختلف أكيد عن امبارحة. تعودنا نسأل المرأة شو الأشياء اللي بتحبيها بالرجل، ودائما الصبية كنا نسألها شو مواصفات فتى الأحلام. اليوم رح نسأل السيدات شو هي الأشياء اللي بتزعجكم بأزواجكم. باستطلاع أجريته زميلتنا ريم محمد، سألنا فيه السيدات اللي شافتهم ريم، التقيتهم بعدة أماكن بالشارع، سألتهم شو الأشياء أو أكثر الأشياء اللي بتزعجهم بالشارع، وكان لهم الردود يلي رح نسمعها وبعدين رح نبدأ حلقتنا. يعني شو بكره في شغلة، هي مو ضروري تكون شغلة ممنيحة، بكره كتير قصة الخوف. أحيانا الخوف من العلاقات مع الناس، الخوف من العمل الزايد. يعني أحيانا الواحد إذا بده يضل يفكر ويحسب بالقصص ما بيتعرف، بضل عايش بعزلة. الخوف إنه يصير في مسافات، يعني إحنا إذا دائما بنحط في مسافات الحياة ما بتستاهل. والشغل يعني الشغل الزايد أحيانا في شيء بيقولوله إنه اسمه التعب السعيد، فانه بحس انه صح العمل بيتعب، بس هذا التعب بيكون سعيد، بيرجع بطاقه، بيرجع بحيويه، بيرجع بامل، بهدف. اكيد وقت هو بيزعجني ما بيكون قصده يزعجني، بس الخوف الزايد هذا اللي انا ما بحبه. فكره انه بتضايق من موضوع الاخبار، مو يعني الاخبار بس انه التحكم بالتلفزيون مثلا، كونه هسه الاولاد صغار ما عندنا تلفزيون تاني، يعني بغرفه تانيه تلفزيون نفسه. فأنا بعد اللي تزوجت بعتبر حالي ما شفت لا مسلسل ولا شيء بيخصني، يا أما برامج أطفال أو سياسي اللي بيشوفها الزوج وهي. أي وإنه ما بيشتغل شيء تاني غير غير الوظيفة أو غير الدوام، وطلع تقاعد حاليا، يعني كتير الوضع شوي دائما بالبيت بالبيت بالبيت، يعني هيك. بكره العصبية الزايدة، خاصة لما بيعصب على الأولاد كتير كتير بتضايق منه، إنه بحب يتعامل معي بهدوء. أكثر شيء بيزعجني بزوجي هو اتكاليته الشديدة علي بكتير قصص. يعني هو مدلل كان زماناته، تقريبا وحيد أمه، فكتير مغنجته، فهذا انعكس علي، فصار كتير يعني كيف كانت أمه تعامله، كيف كانت مريحته، كيف كان كل شيء لعنده، كيف كان مغنج مدلل، تقريبا ضل على هالمشي. وأنا يمكن شوي كمان ساعدت بهالموضوع، فتعود تعود انه يضل. هيدا اكثر شيء بيزعجني فيه ومتعبني هالموضوع. هلا غير وسواس النظافه اللي عندي بالبيت اللي عامل لي كارثة، هيك موضوع التعقيم، شيء بالملح وشيء بالديتول وشيء بغيره. كمان عندي شوي مشكله الغيره، يعني بتزعجني قصه الغيره. شغله ثانيه ما بحبها هي زياده السهر. انا حدا كثير بحب ينام، حافظ شوي على بشرتي مثلا، هو لا بيحب انه يسهر، وبيتضايق كثير اذا اجى من سهرته مثلا ولقاني نايمه. هلا ما في حدا كامل، يعني كل واحد في صفات يعني حلوه كثير، وفي صفات يمكن هي مو انه مو حلوه ولكن انت ما بتحبيها. يمكن هي صفه الغيره، عدم الاكتراث لاي شيء جديد. يعني الواحد اول لما يكون هي حبيبته اي شيء بيلاحظه فيها من اول تكه، ولكن بس تصير مرته يعني هي له ملكه، بس تصير بالبيت صار في تغيير في شكله وكذا، بتضل ملاحظته شوي قليله عن قبل. فهي الشغله يمكن كل النساء ما بيحبوها بالزواج. هلا من الاشياء اللي ما بحبها زوجي هي سرعته بتناول الطعام. نحن بنكون ناطرين وبنقعد ساعات ناطرين لحتى ناكل سوا، فهو بيجي بيقعد دقيقتين بيخلص قبلنا. هي شغلة. شغلة تانية يعني عن جديد صار كتير مولع بفيسبوك ولا واتساب هالقصص، فأحيان كتير يعني بتروح ساعات من الوقت ما في يعني ما بيكون في أي حديث، كل واحد ماسك شيء يعني موبايل أو. إذن تنوعت الإجابات مستمعينا، وأكيد في كتير منكم شافت إنه في شيء حكى هو بيمثلها، يعني حكوا عن الخوف الزايد، عن الأخبار، عن متابعة التلفزيون، عن الغيرة، عن التقاعد الزلمة قد بتعمل مشكلة، بتشكل مشكلة عند الست، عن العصبية الزايدة، عن الاتكالية الزايدة، عن وسواس النظافة، عن سرعة الأكل، وعن ولعهم بالوسائل التواصل الاجتماعي. رح نحكي عن كل فكرة لوحدة. أكيد هي ندى القائمة بالطول، يعني ما رح تنتهي السفي كتير. بعدين على فكرة أنه مثلا بتلاقيها مزيج من الأمور الكبيرة والأمور الصغيرة، يعني في تفاصيل صغيرة ممكن إذا مثلا ست بيت مثلا حكيتها لجارتها تقول لها لا هذا شيء كتير بسيط، لكن هو ممكن يعني لها. لذلك بصراحة أغلب الخلافات ممكن تكون عشان تفاصيل صغيرة. غالبا على فكرة الانفصال بيقولوا لك مو يعني شيء جوهري، حالات الطلاق بيكون مو على قضايا جوهرية، غالبا بتكون تراكم أشياء صغيرة وصلت للمشكلة الكبيرة. أو بالأحرى يمكن نحن لما منتعرف على ناس ومنرتبط فيهم أنت بتكوني عرفتي شو هي النقاط الجوهرية الأساسية بشخصه، بس التفاصيل الصغيرة ما بتكوني بتعرفيها، لأنه قبل الزواج وبعد الزواج مختلف مختلف القصة. بس ملاحظة، التفاصيل الصغيرة هي اللي بتبني للتفاصيل الكبيرة، يعني ما في شيء بيخلق هيك بيفقس لحاله بالهواء، لا كله مرتبط ببعضه، يعني بتبني انت حجره حجره. صح. هي التفصيل الصغير هي الحجره التحتانيه الاولانيه وبعدين بتبني عليها، فاذا التحتانيه ما عاد بتكفي على العشرة على فكره بتبين هيك تفاصيل تماما، لانه قد ما كان حتى مثلا فتره الخطبه ما رح تبين، لانه هو الزواج انصهار بين الاثنين، يعني فطبيعي انه بعد الزواج تبين هاي القصص. هلا في فكره انحكت انه الخوف الزايد، انه مثلا بيحب العزله، بخاف من العلاقات الجديده، ممكن يكون الزوج قد ايه الموضوع مزعج للمراه. يعني في ناس من اول الحرب لهلا اللي عم نعيشها ما طلعوا جغرافيا بعيد عن منطقتهم بسبب الخوف. هذا الموضوع كتير مزعج، يعني انك انت ما تغيري ما تجددي بسبب انه خوف وقلق دائمين. يعني حلو لو الرجل عنده شوية قلق أو خوف يمكن يظهر العكس، لأنه نحن بنستمد القوة عادة من الرجال. صح. فيمكن هالنقطة اللي كانت زعجتها للصبية اللي عملت الاستطلاع أنه اللي حكت بهذا الموضوع. فبرأيكم قدي كمان بالفعل مشكلة أنه يبدي دايما قلق تخوف؟ هلا اللي بيخاف كتير ما بيشتغل شيء، يعني بالعموم على مبدأ إنه مشوار الألف ميل ببلش بخطوة، يعني أنت بدك الخطوة الأولى. يعني خلينا نحكي كنا أول بالحرب هلا وبالأزمة والسفر والروحة اختشى قلبنا يمكن أول شيء، بس بعدين بتوصلي لمحل أنت بدك تعيشي، بدك تكفي حياتك. نعم. أنت موجودة مخلوقة وبدك تكفي حياتك، ما فيك تلتزمي بموضوع أنه هيدا لا. والدليل على ذلك بالمحافظات اللي فيها حرب حقيقية، يعني أنه ضرب مكفايين بدهم يعيشوا، سبل الحياة ما بتستنى. وأنا بشوف سناء بصراحة أنه هي طبيعة بالشخص، يعني اللي بده يخاف من شيء هيك كبير هو بالأصل بيخاف من شغلات صغيرة. هلا هو المانو مغامر، المانو مغامر ما بيعيش وما بيكفي وما بينتج. حلو كتير. هلأ اللي عنده أفكار من المستمعين بيحب يضيفها، نحن عنا أفكار كتير أكيد. بنتلقى اتصالاتكم على 213-215. لمين قصدك ندى على 213-215؟ هلأ نحن يعني السيدات ممكن الرجال هلأ عم يسمعوا أنه أنتوا برنامجكم بأمواج على موجك، يعني على موج ست الكل طبعا، أنه ليش ما بتعملوا على موجه على موجه؟ طبعا يردوا بيحب يرد للخطوط مفتوحة أكيد. هلأ حكوا نقطة كتير مهمة كمان عن التحكم بالتلفزيون، وعلى فكرة هذه شغلة كتير مهمة. بكل بيوتنا بتفوتي على البيت في كنبة مقابل التلفزيون مخصصة للرجل، هيدي مخصصة للرجل، حتى بيكون السفنج فيها هيك مضغوط على قد ما بيقعد بنفس المنطقة ومواجه التلفزيون. أقرب شيء على التلفزيون، وأجهزة التحكم بدها تكون جنبه، كل أجهزة التحكم الموجودة سواء إذا في كونديشن أو أي شيء كله حوالي، حيث أنه ما يطلب يعني مع نفاطه إذا كان مدخن، مع موبايلاته جنبه وقدام التلفزيون، والبرامج كلها رح تكون على موجه هو. صحيح. ذكرتيني ندى في مقطع كان بمسلسل اسمه تخت شرقي، كان طبعا سلوم حداد وسمر سامي هن طبيبين، طبعا انه هي درجة عالية جدا من الثقافة يعني. رغم هالشي لما صار بيناتهم خلاف، هي عايشة على إيقاعه وعلى موده، لما صار بيناتهم خلاف انه حبت بقى تعيش انه مثل ما بدها هي بالبيت. لما اجوا فجأة ولقاها عم تحضر مسلسل، قال لها بتحب المسلسلات؟ قالت له تخيل انه انا بحب المسلسلات. قال لها ما بعرف. قالت له ما بتعرف لانه كنت تيجي لما بتلاقيني مسلسل فورا تاخذ جهاز تحكم وتديره يا على الاخبار يا على رياضة. قالت له بحب شغلات كتيرة، انا بحب الضوء الاصفر الخافت، انت بتحب النيونات الكبير الضوء الفاقع. فتحت لها يعني بس بصراحة بدك صراحة هلا بالحياة هون يعني بتحاول المرأة قد ما فيها انه كيف الرجل بيحب ان هي بتلاقي من من من من موضوع انه بدها تسعده. صح. يعني انه بدها تسعد زوجها، شو بيحب هو شو كذا، بس بتوصل لمرحلة ما بقى فيها فعلا بتلغي حالها. لانه بتحداك اذا في مرأة حضرت مسلسل كامل بلا 10 دقات من الرجال اذا قعد جنبها فما بالك يعني هو اتهم انه حضرت المسلسل. صح دبيها هو اتهم، بس هي عمليا ما حضرته. حرام كل شوي حتى هي شوفي كانت مزعوجة انه اولادها بده يشوفوا تلفزيون، ما في غير تلفزيون واحد بالبيت عم يحتكروا كل الوقت، هو يعني بده يحضر البرامج السياسية المملة مثلا بالنسبة للأطفال وما في غير التلفزيون. فهي حرق يعني عم تشتكي حتى كرمال الأطفال مو كرمالها هي. صحيح. طيب. عفوا هذا بتدخل انه ضمن الرجل الأناني بصراحة، هي أنانية يعني. او يمكن هو هيك سيد البيت، سي السيد إيه؟ هو له الحصة الأفضل بكل شيء لازم يكون. هلا هيدي ليكي كمان في على المرأة انه كمان هي تنازل تنازل تنازل تنازل، هذا بيوصل لهي المرحلة انه فعلا بيحس حاله الرجل انه هو خلاص اتعود انه كل شيء مكتسب له، مكتسب تماما، ما عم تقدم شيء، صارت هذا يعني مثل ما قالوا انه زوجك على ما عودتي وابنك على ما ربيتي. تماما هيدي القصة. كمان ذكرت سيدة انه ما بيشتغل شيء تاني، طلع تقاعد او ما بيشتغل شيء تاني. يعني شغلة قعدة الرجل بالبيت، وبالفعل بزماننا عملنا برنامج عن موضوع، حكينا غرام عن سن التقاعد ومشاكل انعكاس التقاعد على الأسرة. كتير قعدة الرجل بالبيت بتزعج المرأة، لأنه بصير يتدخل بكل شاردة وواردة، بصير يلاحظ شغلات يعني ما كان يلاحظها ما كان يشوفها. اليوم حكت لنا سيدة، نحن عم تسمع عن فكرة البرنامج، حكت لنا عن قصة صارت قدامها. صحيح. طبعا قصة جارتي أم أحمد إنه هي دائما بتطبخ مثلاً نوع من الطبخ بعد التقاعد فات على المطبخ، فات قال لها أنت هيك بتعمليها، ليش عملتيها هيك الطبخة؟ قالت له صار لي 30 سنة وأنا بطبخ، عمره ما لفت نظرها بقى، صار يلفت نظره أي شيء. 30 سنة عم يأكله ومبسوط فيها، وهلا بقى بينه ايه هيدي بتصير، ومشاكل التقاعد كتير كبيره. وبغض النظر هو هلا ممكن كمان نعلق انه بشكل عام تكره المراه يلي بتدخل بشؤون البيت بالطبخ حتى، يعني في ناس بتلاقي مثلا ممكن يضيف، انا بعرف مثلا شخص بروح بالخفي عن زوجته بيضيف للاكل ملح، لا غير ملح، مي، انه لسه بده استواء اكثر واكثر عشان يخرب لها. ليش الاكل مهري؟ بالفعل تدخل الرجل بموضوع المطبخ بالذات، غير اذا هو بالفعل له مراه وبيحضر الاكل كاملة، اما يجي يحط هيك يضيف من عنده ما انا لمسات ولا لا لا لكن انا ضد هيدي تبع موضوع اللمسات، يا طبخي انت كل الطبخه. صح. يا انا بطبخ كل الطبخه. صح. يعني على القليله اذا طلعت فاشله بنعرف مين اللي عملها، اذا طلعت كويسه. اما تعي كتيري البقدونس والبندوره وكذا وانا بعمل، لا ولح خليني خليني انا اشتغل افضل. خليك على الارض لا تعلى كتير، ما في طاير علّو إلا وقع بكير، خليك على الأرض لتعلى كتير، ما في طاير علّو إلا وقع بكير. على مين جاي تتكبر؟ على قلب علّاك وكبر، على مين جاي تتكبر؟ على قلب علّاك وكبر. بالحب ما فيك أسمر لا صغير ولا كبير، كمان من النقاط اللي انذكرت بالاستطلاع العصبية الزايدة، في كتير ستات بيشتكوا من عصبية الأزواج الزايدة، بتلاقي انه هيك طبعه بتقلك طبعه عصبي والله بدنا كتير نروقه، فجأة بيثور وبيصرخ وبيصير بقى البيت كله هيك متوتر وخايف، خصوصا الأطفال بيخافوا من العصبية ومن الصراخ. هلا هي صارت موضة على فكرة هي انه انا الرجال لازم صرخ. هو صحيح. انا زعجت مره انه كنت عم بحضر حلقه انه كيف بدك تمتصي على التلفزيون، تمتصي لما زوجك بيعصب شو لازم تعملي؟ ليه يعني انه ليش انا لازم اتحمله يعني؟ ليش لازم اعمل انا مثلا ليه انا لازم ليش ما بيعملوا برنامج ندى، ليش ما بيعملوا برنامج انه كيف انت ما تعصب مثلا؟ انه لا انه هو للزوجه انه كيف ممكن تمتصي، كيف ممكن تكوني حكيمه؟ ايه لانه مجتمعك ذكوري ب 100% يعني، يعني مطلوب يعني عذرا منك بتكون موظفه انثى وزوجها كمان موظف، بيجي على البيت هو بيقول انا تعبان انا لازم ارتاح، يعني معقول هلا الغدا ما جهز يعني؟ طيب بصير ليش مو ناشر الغسيلات يعني؟ يعني هيدي طبعا انا عم بحكي بهدوء، هو هسه بيكون معصب يعني، هو لازم تكون ستاند باي على طول يعني، انه انا لازم يجي هو مع انه بيجي بنفس الموعد الدوام، لازم يجي يلاقي كل شيء جاهز. هلا معنا اتصال عبير معنا على الخط. الو مرحبا. اهلا وسهلا. وانت سالمي بمناسبه سالمي اهلا وسهلا. شكرا على برنامجكم الحلو. تسلمي. عم تسمعينا يا عبير؟ عم بسمعكم. ايه اليوم يعني هو طبعا عنوان برنامجنا على موجك، على موج ست الكل اللي بتستاهل نعمل لها برنامج، خاصة انه هلا برمضان انه كله عليها كل الامور طبعا الاعمال المنزلية حتى تحضير لتحضيرات العيد. والله بقى هلا اليوم فقرتنا وعنوان الحلقة انه شو اكثر شيء بتكرهه المرأة بالرجل تنزعج منه. ما رح نقول شو شغلات كثير عن جد المرأة بمجتمعنا بصراحة، الله يكون بعونها. تطول القائمة عبير ومدة برنامجنا قصيرة، ما فينا نقدم كلهم، بس يعني أكثر شيء أصعب شيء إنه الرجل بشكل عام عنا يعني صعب المعشر، كثير صعب المعشر. يعني الوحدة إحنا ما بقى تعرف كيف بدها ترضيه، ولا بتعرف شو بده أو شو بيرضيه. شو ما عملت بحسس أنها هي مقصرة، شو ما عملت بحسس أنها مقصرة. بشكل عام يعني في أنواع من الرجال هيك، خصوصا المرأة الموظفة يعني عن جد مسؤوليتها بتكون مضاعفة أكثر بجزء من المرأة اللي قاعدة بالبيت. صحيح. إنه بتضل المرأة الموظفة يعني مثل ما قلتوا هلأ من شوي إنه بتطلع معه الصبح وبترجع معه الظهر، يعني هي بدها ترجع خدامة وهو بده يرجع بيك. هي صراحة معظم النسوان نحن عنا بتعاني من هالشغلة. برأيك عبير ليه بحسسها دايما إنه مقصرة؟ يعني ليش بخاف يعترف لها إنه أنت عم تتعبي؟ هل هي كبرية منه؟ هل بخاف إذا أثنى علي كتير كمان إنه السيدة عنا من مبدأ إنه والله ما بتنعطى وش مثلا؟ حتى بالفعل يعني حتى مثلا هي بتكون عم تساهم بمصروف البيت مثل مثله، ما بيحسس إنه هي مثل مثله أو إنه عم تدفع مثلا عرفتي كيف بالبيت أو هيك مثله. نعم عبير عم تسألك ندى إنه هو من باب شو إنه ما بيعترف لها بمعروفة مثلا، ممكن مشان ما تطمع أو يعني إنه ممكن أو بجوز ما مشان ما تحس حالة إنه مثله مثله، مشان دائما يحسها بالدونية تجاهه انه هو الرجال وهو الكل بالكل، انه هي شو ما قدمت انه هو اكثر. بصراحه عبير هلا طبعا لكل انسان وتجربته، سواء كانت لك انت، سواء كانت لاصدقائك صديقاتك لقريباتك مثلا، بتعرف الاحاديث كتير بتكتر بين النساء. صحيح. يعني انت بتشوفي مثلا انه كطبقه مثقفه تختلف عن الطبقه العاديه مثلا، ولا هي المشاكل بتعاني منها؟ والله العلاقه انا بحس هذا موضوع نفسي، يعني ممكن الوحده تكون اخذي واحد جاهل ما بيعرف يقرا ويكتب بس يجي على البيت الا الله يعطيك العافيه اذا شافه مشتغل شيء، ممكن تكون اخذي دكتور مثلا يجي الا الله لا يعطيك العافيه شو مشتغل عن جد. يعني انا بحس انه ايه هذا موضوع عن جد ما بعرف يعني شخصيه كل انسان. هلا كمان في صبيه ذكرت انه زوجها اتكالي، هي من ضمن الشغلات انه اللي يعني بيلقي اعباء اكثر على مرته. برايك انه الست لما بتصير هي تقوم بالاعمال المفروض هو يقوم فيها بتكون هي عودته على الاتكاليه؟ صحيح. اي والله ممكن يعني مثل ما بيقول في مثل بيقول ابنك عم ربيتي وجوزك عم عودتي. صحيح. عن جد كمان المره وقت اول من بدايه زواجها بتعود زوجها على مثلا رتم معين او هيك بيتعود عليه، وإذا هي عودته إنه كل شيء عليها كل شيء عليها كمان بيتعون. طيب يعني أنا بعرف نسمع إنه هي جرة الغاز بتركبها جرة أنا بتركبها. هلأ أكتر ستات إنه بيركبوا جرة الغاز يعني كتار كتير على فكرة مو عدد قليل. أيوة يعني عن جد إنه في شغلات يعني كمان المرأة حرام يعني كله عليا. طيب كمان عبير إذا خلصت جرة الغاز وهو بدوامه طيب مثلا فرضان وأنت بالبيت ما معقول تستني يعني هي كمان استعنا صارت عملية بطريقة إنه ما تأجل يعني. صحيح يعني انه انا بحس انه المرأة ممكن تقوم بكل شيء اما الرجل ما يقوم بدور المرأة. نعم يعني المرأة اذا هاي انفرض عليها ممكن انها هي تشتغل كل شيء تعمل كل شيء اما الرجل بحس ما بيقدر هو يستغني عن المرأة وهيك بالبيت او بعمل البيت يعني. بمناسبة الاتكالية بزماناته في عندي صديقة كتير كتير كتير نشيطة وكتير حركة وبتاخد العقل كسيدة يعني واتزوجت طبعا عودته لزوجها انه هي بتعرف كل شيء هي بتروح مثلا بتدفع الفواتير هي بتنزل على السوق هي هي هي هي فبعد شيء 3-4 سنوات بتجي لعندي زيارة بتقلي سنة بدي انصحك نصيحة ما تقولي لزلمي ابن مرة انه انت بتعرفي تشتغلي شيء لانه بطل زوجها يشتغل شيء يعني كل شيء هي بتعرفه صارت هي مسؤولة عنه يعني هو خلينا نحكي الموضوع ما هو موضوع مادي ولا موضوع وقت موضوع انه صار متكل انه هي مسؤولة عن كل شيء. وفي شغلة تانية هلأ هو كتير في رجال خاصة هالأيام انه على اساس هني ناس مثقفين كتير وناس مودرن بقولوا ايه عادي شراكي انا وياها بنشتغل هي بدها تقدم انا بقدم لكن في امور عبير اذا عم تسمعيني في امور بتلاقي يعني بيبتعد شغلة الشراكة يعني بيكون شرقي بحت ساعتها. انت معي عبير ست غرام يعني مو بس حتى الاعمال الجسديه حتى احساب اعصابه ونفسيته بيكون نعم يعني هي كمان نفسيته بتتعب انا بحس انه الرجل ما بيتحمل الضغوط النفسيه واللي بتتحملها المراه صحيح يعني نفسيا هو هي مثلا حتى اعصابه هي بتتعب ما بحس فيها اما هو دغري بيعصب وبيعيط اما هي ممنوع تعيط ممنوع تعصب بدها يعني تتحمل الكل. صحيح. هلأ منشوف إذا منفوت على عيادات الأطباء منلاقي دكاترة الأطفال منلاقي كلهم أمهات ومعهم أطفالهم بأي نشاط عم يتفوق ابنك في تكريم لإله في مسابقة سباحة. صحيح. مسابقة رياضية غالبا الام بيجي الاب على التتويج يعني اخر لحظه انا ابوه هيدا اذا الاولاد نجحوا بيقولوا مثلا هو الاب اولاد فلان اما اذا فشلوا تربيتها هي لا مهني بيقولوا هو اولادك يا عبير والله اولادك ما طلعوا منك كله منك اما اذا كانوا ناجحين شفتي اولادي انا اللي ربيتهم لك شكرا لك عبير شكرا اهلا وسهلا شكرا برنامجكم حلو مع السلامه يعطيك الف عافيه مستمعينا عم نرجع نذكركم ببرنامجنا الرمضاني اللي اخترناه هو على موجك موج ست الكل. مستمعينا كنا عم نحكي على أغلب القائمة اللي ممكن تنزعج منها المرأة من زوجها. طبعا في كتير طبعا الإحصائيات ندى وبعض الاستطلاع مثلا في منهم بتلاقيهم بتشبهوا بالنساء يعني مثلا بتلاقي اذا هي جابت عطر هو بده يجيب عطر، اذا هي جابت مثلا اشتريت اليوم بغار من باب انه لا، بتلاقي حتى هذا اذا بتنظري بنفسيته بتلاقي هو انسان غير مسؤول. يعني لذلك ممكن يكون يعني بتبع الاتكال، يعني ممكن يكون هو اتكالي على زوجته بتلاقيه. يعني انا مثلا بعرف هيدا درجك هيدا درجي تمام، هي مرايتك يعني هون اغراضي هون دي دوراني برفاني هالجهه لك يعني بتلاقيه ممكن انه مثلا يتنازل عن شيء للمراه. يعني مثلا بتلاقي اذا مثلا هي نحفت حالها وبده ينحف حاله كمان تمام. هلا مستمعينا كمان، في شو رايك بالرجال اللي ما بيحكي يا سناء مع زوجته وهو بالبيت، لكن اذا اجت ضيفه واذا اجت رفيقتها اذا اجى اقرباء، وخاصه بصراحه سيدات بتلاقيهم عم يدرغلي درغلي. هلا شوفي، هيدي كثير مشكله بتسبب جفا بين الرجال ومرته. يعني واحد اثنيناتهم بالشغل عم بيجوا، مفروض انه نحن نترك امور شغلنا ونجي على البيت، في عنا فتره رياحه ساعه ساعتين بعدين مفروض نقعد نتشارك بكل حديث وبكل كلمه وبكل همسه بكل شيء صار معنا بالنهار، والا ليش اسمهم زوجين وشركاء؟ اما اذا كل واحد بده يقعد حاله وهو ماسك كنترول التلفزيون وهي قاعده ناطره اوامره للسيد، لا ما بتزبط القصه. صحيح. ما بتزبط ابدا. يعني كل ست بتحب مثلا على سبيل المثال الصبح وقت اللي بيفيقوا 90% من الرجال بيقولوا انا بدي مره يا اخي لما في الصبح لاقي وش حلو جنبي وجه بشوش. طيب طيب ماشي، بس انت الصبح في الصبح كون رضيان شوي ولا صباح الخير لا اطلع بالمرايه الصبح. بس يعني انه عم تطلب وش حلو، طب اعطيني كلمه حلوه. انت كمان السيدات بيحبوا كلمه صباح الخير، بيحبوا كلمه حلوه، بيحبوا همسه حلوه على الصبح والظهر والمساء وسهله ما بدها شيء. ما بدها شيء. يرضيك واحد يصحى الصبح ما يقولش لمراته صباح الخير؟ واحد مين؟ جوزي اللي قدامك ده ما بيقولش صباح الخير؟ لا يا ابو قول لها صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير، صباح النور، بيحبوا الحاجات دي. يعني يرضيك انت واحده ست تنزل جوزها كل يوم من غير فطار؟ ما شاء الله انتوا بتفطروا كل يوم. بحطوا له اي حاجه بقه وهو نازل، بدام هو ديني كده هنعمل ايه؟ يرضيك واحد ما يسالش مراته رايحه فين وجايه منين. لا ده بقى بعرور لمؤاخذه. لا معلش لازم تقول رايحه فين جايه منين، هم بيحبوا الراجل حمش كمان. وانا بشوفها عشان اسالها رايحه فين وجايه منين. تخيل يا استاذ انها بتبدي عليا شيبر. لا ده الموضوع كبير. لا عيب، بدام اتجوزت وتلميتي مفيش داعي تبص لبره، اعملي معروف. ايوه انا ما بحبش حيبر، الطف منه واتعاشر عنه مليون مره. يا نهار ازرق، بتحبش حيبر؟ جدا جدا. طلقها طلقها، بتحبش حيبر. ما انا كمان بحبش حيبر. هو ماله مريح قوي ليه كده؟ بيحبش حيبر ازاي؟ وبعدين انا ما اقدرش استغنى عن شحيبر ده ابدا. مش قادر استغنى عن شحيبر، طلقها يا سيد. يا استاذ شحيبر ده عمره ما كان مشكله، ده انا ساعات بحميه بنفسي. بتحمم ايه؟ شحيبر اللي هي بتحبه. يعني في ناس ما بتقول صباح الخير، يمكن من باب هيك انه هيبه قله كلام. يعني بيقولوا من اسباب الهيبه قله الكلام، ومن اسباب الجمال كثره الابتسام. يعني يا ريت يكون مثلا جميل ومهيوب، يعني بس يبتسم وبلا ما يحكي، يعني بس ما يكون هيك عافت ومكشر. لا لا، هو شوفي العفطه بتيجي من انه هو مفروض يتصرف على مزاجه، انه انا اليوم مزاجي مو رايق اقول صباح الخير فما رح اقول صباح الخير. اما انت ما بصير تكوني على مزاجك، لازم تكوني مثل ما هو بده، وهيدي شغله كثير مفارقه. صحيح. سناء وحده كاتبه على الفيسبوك، يعني بتعرفي بتكثر النهفات كثير، كاتبه بتمنى شي يوم فيه من النوم متاخره لاقي جوزي محضر لي الفطور، مفطر الاولاد، اجالي الجليات، مزبط المطبخ والبيت مرتبه وما انه مخربط، والولاد قاعدين لطيفين وهادين، ولما بشوفني بيقول لي نمتي منيح حبيبتي. نعم. انت اليوم اجازه وما رح تعملي شيء غير انك تقعدي وترتاحي، وانا رح اعمل كل شيء ورح نطلع نتغدى برا. عندي امل انه هذا رح يصير ويحصل، ما رح اياس فلا ياس مع الحياه ولا حياتي من تنادي. لا اكيد ولا حياتي من تنادي شيء بيكون من علائم الاخره. هلا هو لا يجلي ولا يرتب ولا شيء، بس ما يكركي ما يكركي ما يكتر الجلي، لانه في صفه عامه عن الرجال على فكره، طبعا في استثناءات قليله. نعم. صفة العامة عن الرجال انه بيجي مثلا اول ما دخل البيت بيشلح مفاتيحه وموبايله على الطاوله، بعدين بيقعد بيشلح صباطه بجهه، بعدين قميصه بجهه، بعدين اذا الشتوي الجاكيت والشال وكل وحده بجهه، بعدين بفوت يعني انه مفروض بفوت بوشه على الحمام، مفروض تلحقه بالبشكير وتيابه الى اخره، واذا الاولاد وبعدين طلع وبعدين يعني كتير كتير هيك. يعني رجالنا 90% منهم اتكاليين بشكل رهيب. صحيح. لدرجة انه معقول لهلا الولاد ما هم مخلصين درسهم؟ ايه والله يا حبيبي مثلا انا كنت كذا ما لحقت، كنت عم تعملي كل النهار. صحيح. معقول كل النهار على هالطبخة، معقول كل النهار على شطفة البيت او كذا. يعني بيعتبروا انه شغل البيت ومسؤولية الأولاد والطبخ والنفخ والنزلة على السطح والتعب والتعتير كله هيدا تحصيل حاصل. مع أنه سر بدنا نقوله للمستمعات اللي ما نون موظفات أنه عزيزتي المستمعة صدقوني شغل البيت أصعب يمكن بعشرات المرات من الوظيفة، مو لأنه وظائف أنه سهلة، لا، لما المرأة بتطلع على دوامة وبتشتغل وبتحقق ذاتها وبتشوف نجاحها هذا الشيء كتير كتير بينعكس إيجابي عليها، بتقدر تعطي أكتر. أما الروتين اليومي بالعمل اليومي اللي هو كل يوم لازم ترد بنفس التخوت وتنط في نفس الأماكن هو مثل أشغال الشاقة المؤبدة، يعني كل يوم أنت عم تعيدي نفس الشغل سواء أحببتي أو لا. فلهيك بعض الرجال بيتخوفوا من عمل المرأة لأنه ممكن لما تدوق طعم النجاح والعمل برا البيت اللي هو أمتع وأفضل بكتير بجوز ما بقى تحب كتير ترجع تشتغل بالبيت. مع أنه المرأة العاملة بتحمل يعني 100 بطيخة بإيد واحدة لأنه ويلة بيتها ويلة أولادها ويلة شغلة لهيك بتلاقي ويلة... رغم هيك سناء متمسكة أنه أنا ما بدي أترك وظيفتي يعني ولو خيرت أنه مثلا أنا عادي بالبيت وبلا ما تشتغلي لا أنا هون بطلع على القليلة بلبس أما بقية الوقت أنا عم بقى بالبيت. وهون بس تعقيب على الست اللي حكت أنه بده أنه بينزعج إذا إجا من السهرة ولقاها نايمة طب ما هي فلاحة من الصبح لآخر الليل يعني بتفرط يعني أنه هو فعلا بده إياها ستاند باي. صراحة حتى سناء ونحن عم نحضر للحلقة يعني وكنا مع مجموعة سيدات يعني حكوا أنه أكتر شيء بيزعجون أنه هني الرجال ما بتقدر تعب الزوج مثل ما عم تحكوا يعني هلا يعني مثل ما عم تقولي بيجي اخر الليل يعني ما فيها يعني مباشره بدها تنام سواء كان بكير يعني حتى ممكن تسبق اولادها يعني ممكن بالنوم. طيب خلونا نحكي هلا عن العكس كنا عم نقول انه المراه بتكره. لا شو العكس قصدك؟ لا انا معك على موجك احنا على موجك اليوم. لا بس فرضا عم نقول يعني قلك الكلام غير مرغوبه من الرجل انه يكون صامت وعبوس وقليل الكلام. طيب العكس مقبول انه يكون كثير حكي؟ اكيد لا. هلا كل شيء زايد اخو ناقص كمان يعني انه لا يا تخو يكسر مخه يعني مثلا يعني في بعض الازواج يا سناء وشكوا بعض السيدات انه زوجي بضل عم يحكي يعني شو صار معه من الصبح لوقت اللي رجع على البيت بده يحكي لي ويعيد ويفتق ويعيد ويحكي. هلا هي مزعجه كثير. ندى كان معنا ست تحت الهواء قبل ما نبلش الحلقه ولما قالت لك نملته خروف يعني اذا عمل شغله صغيره بده يقعد يحكي فيها وبضخمها. هلا هيدا تفنيص بقى صار يعني تفنيص مهم كثير كتير سهلة عند البشر. هي بتعرفي ندى عم تقولي انه مثلا بيحكي كتير وكذا كتير في سيدات بتحب انه يكون مثلا زوجها هيك شخصية تقيلة قليل الحكي يعني مهيوب كتير لكن ممكن على فكرة تاخده هي على هالأساس وتختاره وتشوفه هيك بالبداية قبل ما ترتبط فيه. لكن اللي بيصير ندى سناء انه بعد الزواج بيختلف على تفاصيل صغيرة هاي اللي بدأنا فيها بالمقدمة تفاصيل صغيرة يعني ما بتدل على انه هيك شخصية كتير مهيوبة وكذا انه ممكن يدقق على شغلات كتير صغيرة وتفاصيل صحيح. لا يمكن حسب شو يعني معنى تقل. هلأ نحنا بالعموم ما في سيدة في العالم إلا بتتمنى زوجة يكون أحسن الناس وأفضل الناس وبكل الصفات بس أكيد مو كل شيء بين إيدينا بيكون يعني بس تقل مطلوب بوقت وبوقت أكيد مو نحن قاعدين جلسة صحبة وأصدقاء وقاعدين عم نمزح ونضحك وبدنا يا قاعد تقيل وما الكلمة تطلع من تمه ولا يصرعنا سرسرة كل النهار لأنه فعلا في رجال بيحكوا أكتر من النسوان والنسوان نعم. متهمين أنه هن سرسرين. طب بنظرك هلأ إذا رجال إذا عم يسمعنا هلأ رجل مثلا بده يقول ما عرفنا يعني بدنا نحكي ولا ما نحكي بدنا نساعد ولا ما نساعد يعني لما حكينا على انه الرجال ممكن يدخل ويتدخل بتفاصيل البيت والشغل وممكن يساعدها على فكره لزوجته ممكن تنزعج هي تقول لك خلص روح سهر برا واترك انا بشتغل البيت شو يعني هلا ممكن اللي عم يسمعنا يقول ما في حد يعني نحن بدنا الحد الوسط يعني ممكن هو يساعد ست البيت من باب المساعده اما ما يتدخل بشغله بالاحرى غرام نحن بدنا نعرض حالات متعدده كل واحد بيشوف حاله بنقطه معينه لانه قادرين اكيد نقدم حلول ولانه قادرين نعطي طروحات نحن بس هون عم نستعرض حالات بالفعل بنشوفها بمجتمعنا. هلا من الاشياء كمان اللي بتزعج السيده الرجل اللي بيكتم عليها اسراره يعني في ناس عايشين بنفس البيت وما بتعرف شيء عنه غير من الناس فجاه بتتفاجئ انه عم يسالوها بقعده ما انه مبروك لزوجك انه شو خير شو القصه شو صار بتطلع هي بتحاول انه على الموضوع يعني ما بقى بيتعامل معاشين انه على اي شغله يعني في كذا شغله فبتتفاجئ منهم انه هن سمعانين بشغله صايره معه وهي مو سمعانه فيها. ندى واذا هي عاتبته شو بيقول لها؟ بيقول لها انت فاضيتي لي لحتى احكي لك او نسيت موضوع تافه مو مستاهل يعني لا هون في كتير خلل بقى بيبقى بين الاثنين لانه مو معقول يعني انتم شراكه بكل شيء صحيح. كم جميل لو بقينا أصدقاء كم جميل لو بقينا أصدقاء. إن كل امرأة تحتاج إلى كفي صديق. كم جميل لو بقينا أصدقاء. كم جميل إن كل امرأة تحتاج إلى شيء ممكن يسعد الزوجة لما بيكون زوجة صديقة قبل ما يكون زوجة وبيستمر وبتستمر الصداقة بيناتهم وكتير بتقوي العلاقة. كتير حلو يعني مو أي زوجين صديقين على فكرة. لا بس يكون قادر الإنسان ما يكون ملك الآخر يعني يعتبره أنه هو أنت ملكي لازم أنا أتصرف فيك مثل ما بدي. هيك بيكونوا أصدقاء وبس كانوا أصدقاء بتلاقي الحياة فعلا أخذت منحة مختلف وهون ما بقى بيخبي علي سر يعني سنة صديقة. قصدك أنه تترك مساحة حرية لأنه هو يترك مساحة حرية طبيعي حيث أنه كمان ما تنفهم الصداقة هي ذوبان بالآخر لدرجة أنه ما عاد تقدري تميزي أو لازم يعرف كل تفاصيله وكل تفاصيله. لازم يكون في مسافة. هو صحيح ندع إنه ذوبان غلط. يعني مثلا جبران خليل جبران بيقول أسقيه من كأسك وأسقيها من كأسك ولا تشربان من كأس واحدة. يعني بالفعل يعني مثل ما قلتي إنه لازم يكون في مساحة مساحة حرية سواء للمرأة أو للرجل. وأكيد ما حد رح يتجاوز يعني حدوده بأي مجال. هلأ وبترجع طبعا لكل الأشخاص يعني في ناس ما أنا قادرة تكون هيك يعني ما أنا قادرة تترك صحيح. حتى مساحة يعني كمان في يعني بيحكوا إنه ضعف الشخصية. يعني كتير ممكن زوجة بتعاني إنه زوجها شخصيته ضعيفة ممكن يسلم قيادة المنزل حتى ما يعني يا لإله يا أما ممكن لحدا من أهله أو مثلا دائما بتلاقي إنه مثلا لأهله تبعية صحيح. تسمحي لي على كلمة يسلم قيادة. نعم. لا شوفي الحياة مثل السفينة بدها ربان واحد. محل بيكون في نقص بده يكون في بالجهة التانية علو. يعني إذا الرجل الضعيف الشخصية هو بيسلمها هي تلقائيا بتستلم إدارة. أنا هي بتشعر حالها إنه بتقلك أنا رجال ومرة بالبيت. أي. نعم. هوني إذا في ضعف من ناحية الرجل وبنفس المقابل إذا كانت الأنثى ضعيفة الشخصية بيكون هو الرجل حاكم كل شيء. يعني فعلا السفينة بدها ربان واحد. برأيك مين الربان لازم يكون؟ والله بدك صراحة الربان هو المرأة. تعرفي ليش؟ لأن أم والأم في زماناته نزل بوست على الفيس إنه حاطين مرة عم تحكي على التليفون وعم تحرك الطبخة بإيدها وعم تهز السرير لأبنها وعم تكوي يعني فعلا ميت بطيخة بإيد وحدة. طبعا نحن بالعموم بنحكي عن الموزونين مو أكيد الموتورين. أكيد. هلأ بكل الجلسات بتلاقي السيدات اللي شايلين أعباء البيت كلها بتقلك أنا أبم يعني انا ابو ام مستلمه مثل ما ذكرتي اللي بينسحب شوي من مهامه الملقاته عليه او لازم تكون له الاخر بشكل تلقائي بيتقدم وبياخذ هالمكان. حتى اذا عملتي احصائيه بالحياه عن اللي عاشوا ايتام الاب او عاشوا ايتام الام بتشوفي انه اللي ايتام الاب وامهم ربتهم ناجحين بالحياه اكثر من اللي فقدوا امهم وابوهم رباهم. عن جد احصائيه حقيقيه يعني بالفعل. يعني بالنسبه للتبعيه الفكريه كانت عم تحكي عنها غرام انه بيكون فجأة بتتفاجئي بأفكار جديدة طلعت معه بجلسة ما. يعني كيف بيكون السوق بسوق الحوار اليوم اخذ هالمنحة هيدا بهالاتجاه بسوق معهم مع انه كان مبارحة حكيان غير شيء. هذا الموضوع كتير بيهز ثقة المرأة بزوجها لما بتشوفه من هالنوعية هيدا الشخص اللي كلمة بتاخده كلمة بتجيبه. طبعا. هلا يمكن في بعض يعني في بعض الرجال بيفتكروها دبلوماسية. هي لا ما لها دبلوماسية ابدا ابدا ولا بتندرج تحت نطاق دبلوماسية. اي شيء يتعلق بالمبدا سناء لازم يبقى ثابت. صحيح. في كمان ندى سناء انه انتقاد دائما بتلاقي اغلب الازواج بينتقدوا اهل الزوجة. ممكن كتير يكونوا طيبين وما هن بحالهم بس بتلاقي انه اي شيء بده يحط عليهم مثلا نقطه انه اهلك كذا اهلك كذا. بس ممكن تقول له شو جابك انت على اهلي. هلا نحن عم نحكي عن موضوع ثاني. لذلك بتلاقي دائما يعني انه فيها الخلاف أو الصراع. بين أهل الزوجة والصهر؟ لا هذا يعني بيعود لموضوع أنه بس بده غير الحديث، يعني بده لاقي نكشة وقت اللي بيكون غلطان وما بيلاقي رد، بيستعيد عنه بتعليق على شخص من طرف مرته. أنا بشوف ليش ما بيشبه حال وقت اللي بيكون حدا من أهلها كتير كتير كويس، صحيح، كتير منيح، كتير ناجح؟ ليش ما بناخذ مثال نحن او الشعوب العربيه اجمالا كلها؟ ليش دائما بناخذ المثال هو السلبي؟ ليش ما بناخذ الايجابي؟ ليش ما بنتمثل بالمنيح بدل ما نتمثل بالسيء؟ هيدي صعبه على فكره. يعني انتوا عم تحكوا بمجال، او نحن صبايا عم نحكي بمجال انه نكون بمجتمع الرجل والمراه حال واحد، هيدي صعبه. تمام. وشو رايك سناء بالرجال البصباص العين وزايغه يعني ما بلفت نظره جمال زوجته، بلفت نظر جمال الاخريات، بتلاقيه من ماشي هو وزوجته بتلاقي عيونه هون وهون؟ هلا انا كثير بحب الصراحه، كثير بحب، عندي اصدقاء رجل وامراه كثير في ثقه عمياء بيناتهم. نعم. وابدا ابدا ما بتغار عليه. ليش؟ لانه عن جد يعني من مبدا هي بتعرف شو عندها. هلا بتمر وحده بيقول لها يا الله هالبنت شو حلوه، يعني انه انا بلاقيها عادي انه اذا شاف شيء حلو. هلا كانوا يقولوا انه ما بلفت نظره جمال الاخرين، ما بلفت نظره جمال زوجته، لكن في شيء اسمه عنه زايغه سنه. هلا هذا اذا كان زايد عن حده. هلا شوفي ورا الكواليس ما بنعرف شو في. لازم يمكن لما بتكون معه يحترم انه موجوده وما يطلع، لانه يمكن بدراسه اثبتت انه الرجل غصب عنه بيطلع، مو لانه هو عينه زايغه، هيك عندهم شيء بالجينات. رجعنا لقصه الجينات، اللي بتلعب بده يطلع باي صبيه حلوه بتمرجم. هلا ليكي هلا اذا مر كمان السيدات بيكرهوا أكتر شيء بأزواجهم التأجيل والتسويف. بكرة منصلح الخزان، الجمعة بناخده المشوار، لا الجمعة البعدها بعد الفحص بس يتحسن الطقس بعد، يعني دايما في تأجيل للأفكار. هلا اللي بيسمعك بيسمعنا أنا بده يقول إنه أيوه هي نارية بدها شغلتها فورا مباشرة، اخطيتها طيب بتطلب مرة واثنين وثلاثة وبعدين يعني بمل قلبها وهي عم تطلب. بتعرفي شو بيقول لها؟ بيتهمها أنت نقاقة، يعني معقول تضلي ست شهور تنقي علي لحتى أصلح الحنفية؟ ما قلت لك بكرة أصلحها. أنا بكرة رح صلحها. هلا هي وقت اللي بقول إنه نقاقة، ليش هو كمان نفس الشيء؟ يعني طلباته بده إياها فورا مباشرة، كمان هو ناري بده يكون. هلا وراء كل سيدة نقاقة رجل مطنش، يعني ما بتنق وبتعيد لو إنه عم يتلبى طلبها، حرام. عم لما بيطنش بدها تعيد أكيد، لأن بيتها بالنهاية أكيد. فهي التأجير والتسويف كتير مزعج للسيدة، يعني من أكثر الشغلات ممكن تزعجها. هلا هي كمان بتدخل ضمن إنه الرجل إنه بارد، بتلاقي يعني بده وقت لحتى يعمل شغلته. يعني هلا مثلا إذا كانوا على السفرة ممكن بده يساعدها بشيء الأغراض، بتلاقيها هي حطت الصحون فوق بعضها، حملت شيء 10 صحون المعالق مع بعضهم، بتلاقيه هو أخذ صحن على المجلة. هلا هو ياخذ صحن ما نزعلنا إحنا معلش. كمان من الشغلات اللي بتكرهها ست البيت إنه الرجل ينام بغرفة لوحده. يعني ما كنا عم نحكي عن الرجل اللي اخذ كنباية للتلفزيون، هدول الاشخاص احيانا بيناموا قدام التلفزيون بحجه انه انا بدي احضر التلفزيون، بدي تابع، او مشان الاولاد، مشان الصغير يضل نايم جنبك ما ازعجه. هي من الشغلات اللي كثير بتزعج ست البيت. كمان هيدي مو بس بتزعج ست البيت، هيدي من تفاصيل الحياه اللي كثير سيئه وبتاثر على الاولاد مستقبلا. المفروض الزوج والزوجه يناموا بغرفه واحده حتى لو متزعلين. حتى لو مزعلين بتعمل شرخ هيدي بالعلاقه، ويوما ما بتاثر على الابناء انه في منظر ما هو طبيعي عم يتعود عليه الولد، لا لازم يتعود انه في غرفه هون هي للاب. حتى بتاثر على علاقتهم مع بعضهم، يعني ببطل في هيدي الحاله التسامح او يسامحوا بعضهم او حتى لو متزعلين. يعني مجرد وجودهم بغرفه واحده، كلمه من هون كلمه من هون بتصالحوا. من الاشياء اللي بتزعج السيده بمجتمعنا او السيدات بشكل عام هي النكت المستمره على مساوئ الزواج. يعني أي رجل فوراً بيطلع لك 20 مثل قديه هو تعيس بحياته، قديه بشع الزواج. لا عم ينصح رفيقه لا تتزوج يعني. دائما يعني دائما عنده نكات، عنده مسخرة على الموضوع، دائما عنده مزح باتجاه واحد هو قديه صعبة حياته الزوجية، دائما عنده مزح انه بده يجيب ضرة. هيدا الموضوع ولو ضحكت له الست مرة واثنين وثلاثة بس بتكون من جوا كتير عم تنجرح. حتى لما بدي اشتري سيارة بقول اشترينا عروس يعني. كيف هالعروس هلا هيدا بالنسبة لموضوع الزواج بيكون في ضعف منه يعني انه ما عارف يعيش، لانه المرأة اذا مقتنعة بزوجها بتعيش احلى حياة. وكمان نفس الشيء بتلاقي الفاتح الفيسبوك وما ذاكرها له ساعتين نسيان، هيك فجأة اسمعي اسمعي اسمعي اسمعي هالنكتة، ليش الرجال بيكره كذا، فورا عن الرجل والمرأة. هيدي بعيد لتسمع. عرفتي قال بدي يحكي لها قصة عن مساوئ الزواج، فمرة واثنين وثلاثة فبتلاقي ست عم تضحك هيك ضحكة صفراء حرام، وهي كانت تارك الجلي هيك وإيدي عم بشرشره داخلي عم تسمع شو هالنكتة اللي بدي يحكي لها. لازم كمان تتجاوب معه يعني، ممكن لازم تبسي لازم تضحك لأنه هي غير مقصودة، هي نكتة هو ما خصه فيها. هو ما خصه فيها أكيد. طيب الرجال اللي بيكسب يا ترى يعني، هلأ اللي عم تسمعنا أي سيدة يمكن كله كون والكذب كون. فعلا الكذب لحاله مشكلة المشاكل يعني، الكذب ما له دواء اساسا. اللي بيكذب بيعمل كل شيء، لانه الكذب يعني يعني انت عايشه مع الشريك اذا عم يكذب عليك كل يوم بيومه، ما شو هالعيشه هاي، لا هيدي مو شراكه. وانا أبدا. كمان بفسرها سنة انه اللي بيكذب هو انسان ضعيف، ضعيف جدا، طالما هو هالرجل عامل حاله انه جدا انه هو شخص قوي، طالما هو مستلم قيادة البيت لذلك ما بصير يكذب. يعني في بيت شعر بيقول لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عدد السوء أو قلة الأدب. لذلك هو بكل الأحوال يعني لما بده يكذب هو إنسان ضعيف. صحيح. هلا أنا ما كتير بشوف هذا الموضوع يعني، هلا كذب الضعف يمكن يمكن بيكون من ناحية إذا بدنا نخليها بالمجتمع يمكن تكون مادية مثلا، أنه والله ما قدرت جيب لك حبيبتي، ما مريت على السوق، ما صار لي مرق، هو ما معه. هلا هيدي ما نكذبه، هيدي يعني هيدي تأجيل او تبرير بشكل مبطن يعني. بس لا الكذب ابدا، الكذب حبل مصير مربوط اكيد. هلا بدنا نحكي عن السيدات اللي بيكرهوا بازواجهم ان ينسوا مناسباتهم السعيده. وكثير في سيدات بهمهم هالموضوع يعني، ليش بفتره الحب بتلاقي عيد ميلادها، عيد اول مره قال لها بحبك، اول مره مدري شو شاف ضحكتها، يعني بتلاقيه عاملين مناسبة من لا شيء، عم يخلقوا مناسبات سعيدة ليعيدوا بعض، بس يتزوجوا بتلاقي نسي كل هالمناسبات. فبيجي بيدخل على البيت بشوفك محضرة الجاتو والقصص وعاملة قعدة حلوة، انه شوفي بحاول بقى حرام يسترجع ذاكرته انه اليوم شوفي، بتقوله تذكر، بلش بقى يعطي احتمالات. واحيانا ما بيقدر يصيب انه شو القصة، ما بيعرف شو صاير. هي من الشغلات اللي بتزعج كتير السيدة، لأنها كانت بالبداية عبارة عن إرضاء يعني. هلأ إذا ما كانت حقيقية بلاها، لا أنا هليك يعني، مو إنه مو مع كل كلمة أول حب وكل ضحكة، لا أكيد نحن عم نقول في مبالغة، بس كمان إنه في أشياء ضرورية. إيه عيد ميلادة، عيد زواجة، كتير بيقهر الأنسة إذا عيد حدا بتحبه وما تذكر عيد ميلادة. تعرفي سنة ندى، نحن مقتنعين كتير بعمل المرأة، قدي بتشتغل وقدي بتتعب كتير، ورغم هالشي كلمة حلوة أو تذكير بعيد بمناسبة معينة بصراحة بترضية. لما كانوا يقولوا النساء كالموج، لأن المرأة عاطفية، فإن مشاعر الحزن يجب أن تطفو من وقت لآخر على السطح حتى دون وجود سبب واضح، فتصل في مشاعرها السلبية إلى ذروتها، تنزل إلى البئر. لهيك لازم أنه يكون قريب من الرجل، يعرف شو زاعجة، يستمع لها، يتعاطف معها، يحترمها، يحترم مشاعرها. ولما يتذكر مناسباتها مو مطلوب هدية تقيلة. نحن دائما عم نحكي ضمن واقع حرب وضمن واقع مادي صعب، بس الكلمة الحلوة رائعة وبتنسي كل التعب. صحيح. الوردة يعني الابتسامة، يعني طلباتنا بسيطة، كلمة كلمة انه انا متذكر عيد ميلادي اليوم. كل عام مسج اس ام اس ام اس. بتعرفي هلا اللي عم يسمع بقول هي رح ترضى بوردة، هي رح ترضى بكلمة كل عام وانت بخير. جرب. طيب يعني اضعف الايمان افضل من بلا. ترضى اذا ما في امكانية، بس والله انه ما اذا انه انا زوجي ملياردير وبيجي بيقول لي كل عام وانت بخير وما جايب بايده شيء، والله ما رح ارضى كمان. على الاغلب هدول ما عم يسمعونا يعني. لا لا بيسمعوا بيعرفوا. وبدك تاخد رضاي تتلاقيها، هلأ شوف حدي ومخبي راسي، ليك ماسك حية بربك، حدا قدي بيحبك، حتى القمر على الأرض بنزل لك، بربك في رجل غاضب باستمرار بتلاقي دائما غاضب، دائما أولاده خايفين منه، زوجته مثل قنبلة موقوتة ما بتعرف أي متى ممكن ينزعج. أنا بابا يعني إيه يعني مثلا بتلاقي ما بتعرف شو بيزعجه، لذلك بتلاقي انه مثل ماشي بتلاقي البيت غرام كل عم بداري وعم يغمز، هذا عم يغمز اخوه انه هدي شوي، بتلاقي الام عم تأشر لهم بتم انه هدوا الوضع شوي هلا اسكتوا، بتلاقي بتفوت بتحكي هذا بالسر روق من هون، هيدا بتكون عم تنصحه شيء يعني بدها. واذا كشف الزوج للزوجة انه هي مثلا عم بتقول لهم لاولادها ديروا بالكم لا ابوكم بسمعكم انه عم تعمليني انا بعبع قدامهم، ما انت بابوي انت عملت حالك انت عملت حالك صح. هلا هيدي ظاهره ما في الحقيقه ما يعني فعلا ما لها تفسير انه ليش هي انه التغميز ولا ودير بالك وبابا ومدري صراحه لو ما انا مشكل يعني رعب وهالي بالبيت يعني هو بيقلك لا لازم يكون في هالهيبه وهالهالي للرجل لا مو هيك يعني تخيلي مثلا انه واحد راجع من عمله مثلا فايت مكشر كذا لا يعني انا مثلا اخر دراسه بتقلك انه لازم الاب الزوج لما الاب لما بيدخل على البيت يعني يكون جايب اي شيء لاطفاله مشان دائما انه انا لو كنت متعب خبا مثلا جبت لك شو ما كان شو بسكوتي، واذا كان نسيان على القليل ابتسامه او بوسه للاولاد بدي يعني بدي احط الابره اسمع على النت هو من باب ينام ديروا بالكم اسمع صوت يعني كمان الرجال يلي بيحول اي قصه لجدل لخناقه في أشخاص مرعبين سناء بقدرتهم على عمل المشاكل، خلص إذا جاي على البيت وناوي يعمل مشكلة شو ما عملتي شو ما حاولتي تتلافي بدها تصير ولا في مجال. هدول من أشخاص كمان الكتير متعبين يعني تطول القائمة وللأسف يعني خلص برنامجنا مع أنه فعلا بنحكى لسه كتير لسه عنا التنين التنينة القادمين تكوني كمان ضيفتنا سناء إن شاء الله. شكرا كتير أنا كتير مبسوطة معكم تعطينا مشاركتي خلي لي ياكم يا رب. شكرا لكم شكرا لجهودكم دايما بإذاعة أمواج وأنا كتير بحبكم ونحن دايما بالفعل منحب المواضيع الاجتماعية لأنه هي أكتر شيء بيعنينا صحيح. نبدأ كل شيء من مجتمعنا يعني نحن مو بصدد نصلح شيء ابدا اصلا ما لنا اختصاصيين نصلح ابدا ما لنا اطباء نفسيين ما لنا اختصاصيين اجتماعيين عم نفش خلقنا وعم نحكي عن حالات وصور مجتمعيه عم بتصير. بنتمنى مستمعينا يكون على موجنا عجبكم ويكون عزيزتي المستمعه يكون على موجك ولاقونا بهالبرنامج كل تنين وثلاثه روق علي شوي مشيني على ضو عطيتك أكتر ما فيه لا ما تقلي لو روق علي شوي مشيني على ضو عطيتك أكتر ما فيه لا ما تقلي لو شو يلي صاير فيك شو يلي مرضيك على بعضك خليك وخليني بالجو شو يلي صاير شو يلي بيرضيك على بعضك خليك وخليني بالجو روق علي شوي مشيني